بسم الله الرحمن الرحيم. انا سند من سورة العاديات. سند من سورة العاديات اذا ربنا اقسم بالخيلة لمكانتها العظيمة. نحمد ربنا اللي احنا ربنا خلقنا عين وانف وموز ودانا نعم كتيرة. فنحمد ربنا اللي ربنا لو ما ادناش نعمة ما نتعصبش. فنحمد ربنا.